Mira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى درس التفسير من سورة المنافقون. كنا قد رأينا مقدمات عن هذه السورة، وأنها سورة مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن موضوعها وهو النفاق وأصحابه وأهله لم يظهر إلا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذا ظاهر فيها من أولها إلى آخرها. افتتحها الله عز وجل بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وذكر العلماء في معنى يشهد قولان أو قولين: الأول بأنه الإخبار، يعني يأتي المنافقون ويخبرون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مؤمنون وأنه رسول الله، فيشهدون بالشهادتين، أو أن أعمالهم وأقوالهم الظاهرة أمامه صلى الله عليه وسلم تظهر أنهم مسلمون. والثاني أن معنى الشهادة هو الحلف، يشهدون أي يحلفون لك، وهذا يقويه قوله تعالى فيما بعد: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم أي جمع يمين وهو القسم، فجعلوا أيمانهم وقاية من هتك أموالهم أو أنفسهم أو أعراضهم ونحو هذا. والله يعلم إنك لرسوله جملة معترضة بين قوله تعالى قالوا نشهد إنك لرسول الله، وبين قوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، حتى لا يتوهم متوهم أن الله عز وجل كذب المنافقين في هذه الشهادة، لأن الله عز وجل قال بين الجملتين والله يعلم إنك لرسوله، وإنما كذب المنافقين في ادعائهم، وأن ما في قلوبهم مخالف لما تنطق به ألسنتهم، فقد كذب اعتقادهم، فهم لا يعتقدون أن محمد رسول الله بل يكذبونه، وإنما قالوا بألسنتهم هذا القول ولم تعتقده قلوبهم. وهذا دليل على أن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب والجزم به، ولا يكفي النطق باللسان إذا كان القلب يعتقد خلاف ذلك، وهذا قول لبعض الفرق الضالة. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والنفاق هو إظهار ما أو إظهار خلاف ما يبطن. فالمنافق يظهر خلاف ما يبطن، ويبطن الكفر ويظهر الإسلام، يبطن الكفر بالله عز وجل والتكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر عكس ذلك، يظهر الإيمان. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا خلوا إلى إخوانهم أي إلى شياطينهم من المنافقين أمثالهم أو من الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي مستهزئون بهؤلاء الذين قلنا لهم إننا مؤمنون. فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، هذا النفاق. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كثير من الأعمال التي هي من أعمال المنافقين، لأن الإيمان يقتضي أن لا تكذب، والإيمان يقتضي أن لا تخون، والإيمان يقتضي أن لا تغدر، والإيمان يقتضي أن تفي بالوعد. فإذا كذبت ففيك خصلة من خصال المنافقين، لأنهم كاذبون والله شهد على ذلك. وإذا أخلفت الوعد فما أكثر ما يخلف المنافق وعده، ففيك خصلة من خصال المنافقين. وإذا غدرت فما أكثر الغدر منهم، ففيك خصلة من خصال المنافقين. وهكذا، وإذا فجرت في خصومتك هذا كذلك من خصال المنافقين. ولهذا على المسلم أن يسعى جاهدا إلى أن يجتنب هذه الخصال الذميمة التي هي ليست من خصال المؤمن الصادق، بل من خصال المنافق الذي هو كاذب. إذن ثم قال الله جل وعلا: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم أي جعلوا هذه الأيمان، والأيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف بالله، هو القسم. اتخذوا أيمانهم جنة، والجنة وقاية، الجنة هي الوقاية، وهي في اللغة الترس، المجن، مأخوذ من المجن، والمجن هو الترس، ذلك الدرع الذي يجعله المحارب حتى لا تصيبه السهام والرماح والسيوف، فيتخذ ترسا أو مجنا على وزن مفعل، مجنا أصله، فيجعله وقاية حتى لا تصيبه السهام والنبال والسيوف ونحو هذا، فيجعله وقاية. هؤلاء المنافقون اتخذوا الأيمان والحلف وكثرة اليمين على أنهم صادقون، وعلى أنهم مسلمون، وعلى أنهم لم يقولوا هذا القول وهو الذي ذكره الله عز وجل، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذى، ويقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. جاء أبي قال والله ما قلنا هذا الكلام، يحلفون أنهم لم يقولوا أقوالا تخالف إسلامهم وتخالف إيمانهم الذي أظهروه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فماذا كانوا يفعلون؟ يقسمون للنبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون له أنهم مؤمنون، وأنهم يشهدون بالرسالة، وأنهم لم يقولوا هذا القول الآثم وهذا القول الفاجر، إلى غير ذلك من الأمور. ومادة الجيم والنون والنون، جننا جيم ونونا، هذه أصلها في اللغة تدل على الخفاء والستر، أصل كلمة الجذر هذا جيم والنون والنون، جننا أو جيم ونون ونون، تدل على الخفاء والستر. ومنه الجنة، الجنة في الأرض، الجنة هي البساتين، وتسمى جنة لكثرة بساتينها وأشجارها بحيث من يدخل فيها لا يظهر. ومنه الجنان جمع جنة، ومنه الجن، فسموا جنا لخفائهم فهم من علم الغيب، وقد مضى هذا المعنى في سورة الجن. ومنه الصوم جنة أي وقاية، يخفيك ويسترك عن النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أو الصوم جنة، ومنه جنة أي وقاية كذلك الذي هنا في هذه الآية. اتخذوا أيمانهم جنة أي سترا. أيمانهم قال قتادة حلفهم، وكذلك قال الضحاك وغير واحد من السلف. قال ابن كثير رحمه الله: أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة ليصدقوا فيما يقولون أو ليصدقوا فيما يقولون. وقال قتادة في قوله جنة قال: ليعصموا بها دماءهم. فالمنافقون يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أنهم صادقون وأنهم لم يقولوا أقوال الكفر ونحو هذا حتى يعصموا دماءهم، لأن الذي يقول قول الكفر يعاقب، والذي يسب يعاقب، والذي كذا إلى غير ذلك. فهم يحلفون حتى لا تنتهك دماؤهم بحق الإسلام ولا تنتهك أموالهم بحق الإسلام ونحو هذا من الأحكام. إذن اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية وسترا فصدوا عن سبيل الله. صدوا قد يكون من صد يصد، وقد يكون من صد يصد. صد الماضي هذا له وجهان في العربية في المضارع، يعني يكون صد يصد، وهذا لا شك أنه متعدي، صد يصد غيره أو صد الضربة عن نفسه إلى غير ذلك، وصد يصد اللازم، وهما بمعنى واحد أي الانصراف والابتعاد عن الشيء، الانصراف والابتعاد عن الشيء، لكن قد يكون متعدي وقد يكون لازم. لهذا اختلفت كلمة المفسرين في معنى الآية. فصدوا عن سبيل الله، بعضهم قال فصدوا أي انصرفوا وابتعدوا عن طريق الله عن سبيل الله فهو لازم، من صد يصد. وبعضهم قال هو متعدي والمفعول محذوف، والمفعول إذا حذف فيعم. إذن فصدوا عن سبيل الله من صدوا الناس عن سبيل الله بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة، فيحلفون للمسلمين أنهم صادقون، فالمسلمون يثقون فيهم ويصدقونهم، وبالتالي قد يغررون بهم في إبعادهم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق الإسلام. وقال بعض المفسرين يصدون المسلمين عن تطبيق الشرع عليهم بكذبهم، فهؤلاء قالوا كلمة الكفر، فعوض أن يعزروا وأن يزجروا بالأحكام الشرعية يحلفون ما قلنا، وبالتالي صدوا الناس عن تطبيق الأحكام عليهم. والآية محتملة للمعنيين كما قال ابن عثيمين وغيره من في أصول التفسير: إذا كانت الآية تحتمل معنيين غير متضادين فلا بأس من حمل الآية على كلا المعنيين. فيجوز أن تحمل آية من صدوا عن سبيل الله فهم صدوا عن سبيل الله وابتعدوا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وكذلك صدوا غيرهم عن تطبيق الأحكام الشرعية عليهم، وصدوا غيرهم كذلك عن سبيل الله عز وجل بتغريرهم والكذب عليهم ونحو ذلك. وقال الشيخ أمين شنقيط رحمه الله فيما نقله عنه تلميذه عطية سالم في التتمة أن المعنى أن يقال هو صد أو صدوا عن سبيل الله أو صدوا غيرهم عن سبيل الله من الفعل المتعدي. لماذا؟ قال: لأن اتخذوا أيمانهم جنة، قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة هذا فيه دليل على أنهم ابتعدوا عن طريق الله وصدوا عن سبيل الله، لأن الكذب من الصدود عن سبيل الله، الكذب العمد من الصدود عن سبيل الله ومن الابتعاد عن طريق الله سبحانه وتعالى، فهذا المعنى ظاهر في قوله تعالى فصدوا عن سبيل الله. وقوله تعالى ظاهر في قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، لأن المؤمن لا يكذب ولا يفجر في يمينه، فهذا المعنى ظاهر في الآية الأولى. في الثانية فصدوا عن سبيل الله نؤسس معنى جديد وهو صدوا غيرهم عن سبيل الله، والله أعلى وأعلم. اتخذوا أيمانهم وقاية ودرعا فصدوا عن سبيل الله فابتعدوا عن طريق الله سبحانه وتعالى وأبعدوا غيرهم عن طريق الله سبحانه وتعالى، هذا عمل من؟ عمل المنافقين. عمل المنافقين وعمل الكفار من غيرهم هو ماذا؟ هو الصد عن سبيل الله ودعوة الناس إلى غير طريق الله سبحانه وتعالى في كل زمن وفي كل مكان، حيثما وجد أعداء الله عز وجل من أهل الكتاب والكافرين والمشركين والمنافقين وغيرهم فرصة ليصدوا المسلمين عن طريق الله سبحانه وتعالى أو يصدوا من أراد الإسلام عن طريق المسلمين عن طريق الإسلام، فعلوا وبذلوا في ذلك أموالا وجاها وغير ذلك. فهذا عمل المسلمين، عمل المنافقين والكافرين. ولذا لا تنتظر من أعداء الله عز وجل أن يروك الطريق أو أن يعينوك على الإسلام أو على إظهار شعائر الله سبحانه وتعالى، بل التمس منهم ضد ذلك. ولذا على المسلم أن يكون ماذا؟ كيسا فطنا، لا يغتر بالشعارات البراقة التي يقوم بها المنافقون وبالدعايات اللامعة أنهم يحبون الإسلام أو أنهم يريدون كذا أو أنهم يريدون مصلحة كذا أو مصلحة كذا، بل شعاراتهم عديدة وأفكارهم موحدة وهي صد الناس عن سبيل الإسلام، يصدون الشباب عن طريق الله سبحانه وتعالى بإغوائهم والتغرير بهم وصدهم ووسم الدعوة، دعوة الأنبياء والمرسلين بشتى الأوسام التي تنفر من هذه الدعوة، فيصفون الإسلام بأنه دين عنف ودين شدة، ويصفون المسلمين بأنهم عنيفون وأنهم قتلة وأنهم كذا إلى غير ذلك من الأوصاف التي ليست من الإسلام، ويصفون غير الإسلام بالتسامح وبأنهم يحافظون على حقوق الإنسان وبكذا وبكذا وبكذا، يأتون بعبارات براقة وشعارات لامعة، الحفاظ على حقوق المرأة، صيانة المرأة والدفاع عن حقوقها، ولم نسمع مرة أنهم دافعوا عن حقوق الرجل. الرجل أن يضرب في البيت، يكاد يسجن في البيت، الرجل ليس له حقوق، لكن لا أحد دافع عن هذه الحقوق كل عام وفي كل كذا، الدفاع عن حقوق المرأة، عن العنف ضد المرأة، عن كذا عن كذا، مع أن يكاد ينقلب الآن تنقلب الأمور وللأسف الشديد والله المستعان. كل هذا ليس حبا في المرأة المسلمة، إنما إبعاد للمرأة المسلمة عن الطريق الصحيح، عن حيائها وعن عفتها وعن حجابها الشرعي الذي فرضه الله عز وجل على نساء المؤمنين، على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نساء المؤمنين. فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي بئس، بئست الأعمال التي يقوم بها المنافقون وساءت، وهذا ذم للأعمال التي يقوم بها هؤلاء المنافقون من الأيمان الكاذبة والنفاق والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسنته وبالمسلمين. وقد بين الله عز وجل هذه الإساءة في كثير من الآيات، منها قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، من هؤلاء؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن الناس، إذا جاءك المنافقون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنهم لكاذبون. هنا قال وما هم بمؤمنين، وأكد هنا وأكد هنا في البقرة، حتى في البقرة مؤكد وما هم بمؤمنين، الباء هنا للتأكيد، والأصل وما هم مؤمنين، وما هم مؤمنين، فجاءت الباء لتأكيد النفي عنهم، وصيغ الكلام في جملة اسمية للدلالة على ثبات كفرهم في أنفسهم، وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله في زعمهم في نظرهم أنهم يخدعون الله عز وجل فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخداع من المنافقين المزعوم ماذا يكون؟ بالقول والفعل، بأقوالهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر ويحلفون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مؤمنين وأنهم يشهدون بأنه رسول الله، وأما بأفعالهم فبقوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس يعني يقومون إلى الصلاة من أجل رؤية الناس فقط، ليس خوفا من الله أو امتثالا لأمر الله، بل لأن الناس يرونهم فهم مسلمون، فلا بد أن ترى الصلاة منهم، لا بد أن يقوموا مع الناس في الصلاة، ولهذا الصلاة ثقيلة عليهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح. الصلاة، لهذا الصلاة لها شأن عظيم في الإسلام، مكانة عظيمة جدا، مهما يقال في الصلاة فهو شيء قليل. هؤلاء المنافقون يراؤون الناس، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون، يراؤون الناس، يصلون من أجل الناس حتى لا يذمهم الناس، وبالتالي الصلاة ثقيلة عليهم، لأن الصلاة أمرها عظيم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة عليهم. لكن المنافقين ليسوا خاشعين فتثقل عليهم الصلاة، أما الخاشع المؤمن الصادق الذي خشع قلبه وخشعت جوارحه الصلاة خفيفة عليه، لهذا يصلي الركعة والركعتين والثلاث ركعات والأربع ركعات والعشر ركعات ولا يستثقلها، لأنه يعرف قدر الصلاة وقيمتها فيرتاح في الصلاة فتخف عليه. أما الذي في قلبه مرض دخل تثقل عليه الصلاة كحال المنافق. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين، ومنها أن تثقل الصلاة عليك، فإذا ثقلت الصلاة عليك فاتهم نفسك وراجع إيمانك وانظر في قلبك وعالجه. وللأسف هذه الصفة تكثر فينا، حتى إن الواحد منا ليدخل في أول الوقت الصلاة قبل الآذان ويجلس في آخر المسجد ولا يبادر إلى الصف الأول، مع أن فضل الصف الأول يعلمه كل مسلم، لا يبادر إلى الأماكن الفاضلة فيبقى في مكانه حتى تنتهي إليه الصفوف فيقوم مع آخر الصفوف. وهذا وللأسف قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم يؤخر حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. لذا علينا أن نجتنب هذه الصفات الذميمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قدم في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهكذا. ماذا؟ ترغيبا لنا في البكرة إلى الجمعة إلى الصلاة إلى بيت الله عز وجل. وقال ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا تزال الملائكة تدعو لأحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي ترغبك في البكرة إلى الصلاة في الصفوف الأولى والإطالة في الصلاة. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء، حتى هم ابن مسعود أن بعمل سوء أن ينصرف ويتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة. وهكذا كان السلف، صلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بيوسف وبقي حتى لما سلم قيل له كادت الشمس تشرق، قال لو أشرقت ما وجدتنا غافلين، ما وجدتنا غافلين. تخيل أن الرجل يبقى من صلاة الصبح من أول الوقت إلى قبيل آخر الوقت لا يمل من الصلاة ولا يمل من خلفه، فكيف حالنا نحن الآن مع هذه الصلاة العظيمة؟ وهذه صفة يجب على المسلم أن يجتهد أن يجتنبها حتى لا تثقل عليه الصلاة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل. إذا أردت أن ترتاح في صلاة الفرض فعليك أن تجاهد نفسك أن ترتاح في صلاة النفل، لأنك إذا ارتحت في صلاة النفل فمن باب أولى أن ترتاح في صلاة الفرض. وأحب الصلاة إلى الله أو أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، شأنهم وديدنهم وعملهم الدائم والدائب والدؤوب هو ماذا؟ الصلاة، قيام الليل. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلك. عود نفسك هذه العبادة العظيمة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، يا أيها المزمل، وهي ثالث سورة أو رابع سورة أو ثاني سورة على قول بعض المفسرين في بداية الدعوة، يا أيها المزمل قم الليلة، أمر للنفس إلا قليلا، أي قم كل الليل إلا قليلا منه، نصفه، نصف الليل، أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فعباد قيام الليل يعينك في أعمالك، يعينك في سائر العبادات، يعينك في صومك، في قراءتك للقرآن، يعينك في أعمالك، في جميع أمورك. ولذا لا بد عليك أن لا تستثقل الصلاة، جاهد. أمر الصلاة أمرها كبير وأمرها عظيم. قال الله عز وجل وإنها الصلاة وإنها لكبيرة، تأكيد لهذا الأمر بثلاث مؤكدات، إن واللام والجملة الاسمية، وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. الله أكبر، الصلاة ليست كبيرة على الخاشعين. من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، عندهم يقين بلقاء الله سبحانه وتعالى، ولهذا عندهم عظم اليقين بالله عز وجل يعينك ويفتح لك أبواب الخير. وإذا علمت أن عبادتك لله عز وجل تنفعك في الدنيا والآخرة فلما القلق والجزع والفزع والتثاقل عن هذه الصلاة؟ إذا أنت عملت حسنة الله يجازيك 10 حسنات، وإذا أنت قدمت 10 حسنات فالله يجازيك 100 حسنة، وإذا تصدقت بصدقة فالله يضاعف لك هذه 10 صدقات إلى 100 صدقة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فلما الجزع؟ ثم إن الله عز وجل يخلف عليك هذه الصدقة، وما تنفقون من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله عز وجل يخلف عليك هذا الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. والصوم جنة والصيام جنة، يعني وقاية، وقاية من ماذا؟ من النار، يقيك الله عز وجل بهذا الصوم من النار. بل قال الأطباء إن الصوم ماذا؟ صحة، والحديث ليس صحيحا صوم تصح، لكن الصيام وقاية للجسد ويحفظه. وقيام الليل في حديث ضعيف صححه بعض أهل العلم أنه ماذا؟ راحة للبدن، فهو دأب الصالحين قبلكم، ومغفرة لذنوبكم، ومنهاة عن الإثم، ومغفرة للسيئات. وفي معنى الحديث أنه ماذا؟ راحة للجسد، أو يذهب الداء عن الجسد قيام الليل، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة للعبادات في الدنيا والآخرة. مع هذا الواحد منا يستثقل كثيرا من العبادات، فلما تستثقلها؟ إنما يستثقلها المنافق الذي في قلبه نفاق. وهذا يدل على أن للذنب أثرا في النفس وأثرا في ماذا؟ في سائر العبادات. وسيأتي هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك أي هذا الذي ذكر من شأنهم ومن حالهم من الكذب والحلف بغير والحلف الكاذب والصد عن سبيل الله والصدود عن سبيل الله، سببه الكفر بعد الإيمان. ذلك بأنهم أي سببه الكفر بعد الإيمان. قال قتادة رحمه الله: أقروا بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقلوبهم منكرة لذلك، يعني أقروا باللسان وأنكروا بالقلب، كفروا بقلوبهم. لهذا قال: ذلك بأنهم آمنوا أي ظاهرا بألسنتهم ثم كفروا أي بقلوبهم، لأنهم شاكين في ذلك، شاكون في ذلك، منكرين له. قال القرطبي: أي أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب. وقال ابن كثير: أي إنما قدر عليهم النفاق. هذا النفاق هو المشار إليه بقوله ذلك، ذلك أي النفاق والكذب وغير ذلك، إنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى، فطبع على قلوبهم، طبع الله عز وجل على قلوبهم أي ختم عليها عن الإيمان إلى الكفر، أي أنهم كفار. وقال القرطبي: هذا دليل على أن المنافق كافر، من يبطن الإيمان الكفر ويظهر الإيمان فإنه كافر. وقد جاء هذا المعنى موضحا في آيات أخرى كذلك، منها قوله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. بل طبع الله عليها أي على قلوبهم بسبب كفرهم بكفرهم. فالباء هنا سببية، باء سببية أي بسبب كفرهم. فلما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا عن الإيمان فأزاغ الله قلوبهم وختم عليها وطبع عليها بأنها كافرة. وقال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع أي ختم، ختم على قلوبهم فهم لا يفقهون. الفقه هو إدراك المكنون، وبعضهم يعرف بأنه الفهم الدقيق، الفهم السديد والدقيق والعميق للأمور. والفقه هو الفهم، بعضهم يقول الفقه هو الفهم في اللغة والإدراك. فهم لا يفقهون أي لا يدركون حقيقة الإيمان، فكيف يدركون أحقيته؟ هم لم يدركوا حقيقة الإيمان فكيف يدركون أحقيته؟ قال المفسرون: فهم لا يدركون أي فهم لا يفقهون، فهم لا يدركون حقيقة الإيمان أصلا ولا يشعرون به ولا بالخير، فلا يعرفون الإيمان ولا الخير أين هم. قال سبحانه: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. ثم في اللغة تفيد الترتيب مع التراخي، تفيد الترتيب، دخل زيد ثم عمرو أي دخل زيد ثم بعد مهلة دخل عمرو، يعني زيد هو الأول ثم عمرو. ذلك بأنهم آمنوا، إذن حصل منهم إيمان كما قال المفسرون بألسنتهم، قالوا نشهد إنك لرسول الله، ثم كفروا بعد ذلك بقلوبهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فثم هنا قال بعض المفسرين هي للترتيب الرتبي، للترتيب لكن ليس الزمني، لأنهم في أصلهم كفار، هم أصلا ليسوا مقرين بالإيمان، وإنما قالوا هذا القول وهو قول لا إله إلا الله رسول الله، قول ماذا؟ قالوه ليقوا أنفسهم ودماءهم ويحفظوا أموالهم من المسلمين من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إنما للترتيب الرتبي، أي الكفر أعظم رتبة من الإيمان عندهم، فالكفر راسخ في قلوبهم ليس كالإيمان، إنما الإيمان في ألسنتهم فقط، أما الراسخ والعظيم عندهم والذي تمكن من قلوبهم هو الكفر، ذلك بأنهم آمنوا ثم أكثر درجة وأعظم في نفوسهم الكفر بالله والعياذ بالله، ثم كفروا طبع على قلوبهم بسبب هذا الكفر وهذا الرسوخ. ولهذا قال المفسرون إبطان الكفر يعني إخفاء الكفر وإظهار الإسلام أعظم من الكفر، إبطان الكفر وإظهار الإسلام أعظم من الكفر. الكافر كما قال غير واحد من المفسرين يعني بينك وبينه جوات وهو ظاهر، فأنت في وقاية منه دائما، تعرف أنه كافر فلا تنتظر منه الخير ولا أن يعين إلى غير ذلك، لكن المنافق يظهر الإيمان يظهر الإسلام ويعيش معك، فأنت لا تدري من أين يأتيك وبما يأتيك، فكان ضرره أعظم من ضرر الكافر الظاهر. ولهذا كان ضرر كثير من المنافقين ممن يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام كالرافضة أعظم ضرر على الإسلام، كما قرره شيخ الإسلام وغير واحد من أهل العلم، لأنهم يظهرون للناس ماذا؟ الإيمان والإسلام وحب أهل البيت، هذا الذي يظهرونه، يظهرون حب أهل البيت، حب علي وفاطمة وسائر والنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ولكن فيما بينهم يظهرون كفر الصراح بسب الصحابة وتكفيرهم ولعنهم وتكفير عائشة وسبها وغير ذلك. إذا أمنوا أنت إذا كنت هكذا لا يظهرون لك هذه الأمور، إنما يظهرون حب البيت وحب أهل البيت ويدافعون عن الإسلام في الظاهر إلى غير ذلك. فإذا تمكنوا من قلبك وأمنوا منك وعلموا أنك منهم صرحوا لك بالكفر الصريح والعظيم، نسأل العافية والسلامة منهم ومن شرهم. إذن فهم لا يفقهون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، يحسبون كل صيحة عليهم وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، هنا ماذا قال عز وجل؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، رأيت آمنوا ثم كفروا هذه أوصافهم، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، إذا من أوصافهم أنهم لا يدركون الإيمان ولا يعرفون حقيته. ثم قال وإذا رأيتهم، كان يمكن أن يقول الله عز وجل إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم إلى آخر الآية، لكن قال وإذا رأيتهم، الواو هذه تربط ما قبلها بما بعدها، تربط ما قبلها بما بعدها، لو لم تكن الواو معنى أن هناك فصلا بين الكلم بين الجملتين، فهنا عندنا استئناف، لكن هنا ليس عندنا استئناف، قال الله عز وجل وإذا رأيت، فالكلام مرتبط، وهنا نكتة بديعة، وإذا رأيتهم أي هؤلاء المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قال ابن عباس هو ابن أبي كان جسيما يعني ذا بنية قوية، فصيحا فصيح اللسان، صبيحا حسن الوجه، ذلق اللسان، ذلقا أي لسانه حاد، فكانوا، وهذا طبعا الوصف ليس لكل المنافقين لأن بعض المنافقين لم يكن جميل الوجه وإنما لأغلبهم كما قال بعض المفسرين، إذا كل هنا لأغلب المنافقين، وإذا رأيتهم أي المنافقين تعجبك أجسامهم مما أعطاهم الله عز وجل من قوة في البنية وفي البنية، ومن ملاحة وجمال في الوجه وحسن، ومن حسن بيان وطلاقة لسان وذلاقته. فهم إذا قالوا تسمع لقولهم لما عندهم من فصاحة وبيان وطلاقة، ولسانهم حاد، قولهم ظاهر وواضح. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي هؤلاء المنافقون أجسامهم قوية، فإذا رأيتها تقول الشجاعة توقفت عند هؤلاء، وإذا نطقوا تقول الفصاحة والبلاغة عند هؤلاء. ولكن الواو، هذه الواو تنفي هذا المعنى، أن هذه الأوصاف التي هي أوصاف كمال، يعني الإنسان إذا كان قوي البنية ولسانه طليق وفصيح، هذه أوصاف كمال، يعني يجدر بالمسلم، هذا وصف حسن. إذا كان المسلم قوي البنية وفصيح اللسان وطليق اللسان، إذا تحدث بين الكلام إلى غير ذلك، هذا ممدوح ومرغوب فيه. لكنه في المنافق صفة ذم، لأنك لا تنتظر منه نفعا ولا بيانا، وإنما تنتظر منه ضرا ومضرة وإساءة للإسلام والمسلمين. ولهذا ربط الله عز وجل هذين الوصفين، وهما كمال الأجسام وفصاحة البيان، فصاحة اللسان، بماذا؟ بأوصاف الذم قبلها. قال سبحانه: وذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فهم كفار، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي فهم لا يفقهون، وأجسامهم الجميلة وأقوامهم الحسنة لا تنفعكم بل تضركم، فهي من جملة ماذا؟ الأوصاف الذميمة. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. إذن فهذه كمال الأجسام وفصاحة اللسان والبيان ليست من أوصاف المدح، بل هي مذمومة في حقهم، لأنك إذا رأيت شخصا قويا ويحسن الكلام تنتظر أن ينفعك وأن تستفيد منه، لكن المنافق لن ينفعك ولن تستفيد منه بل يضرك كما سيأتي. يحسب وإن يقولوا تسمع لقولهم، لطلاقتهم وفصاحة لسانهم، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. الخشب جمع خشبة، جمع خشبة، والخشبة معروفة، ومسندة أي متكئة ومسندة إلى حائط ونحوه، خشبة كهذه مثلا مسندة إلى حائط، فلا هي في السقف لتنفع السقف، ولا هي في بناء الحائط لتنفع الحائط، وإنما هي مسندة إلى الحائط بل تضر الحائط، فلا ننتفع بها في سقف ولا في إقامة حائط أو جدار. وإنما إذا رأيت هذه الخشب كأنها معروضة للبيع، خشب معروضة للبيع، تعجبك أو لا تعجبك؟ تعجبك. هذه خشب وأخشاب، يأتي النجار ينظر إليها، هذه أخشاب حسنة وجميلة، لكنها لا تنفعه لأنها لا يستطيع أن يقيم بها سقفا فيستر بها الإسلام فهو منافق، ولا يستطيع أن يقيم بها جدارا فيتكئ أو يقوي بها بناية الجدار فينتفع لأنه منافق. فلا يمكن لك أن تأمن إلى المنافق فتتكئ عليه أو أن يستر عليك أو نحو هذا. فهؤلاء حال المنافقين، شبههم الله عز وجل بالخشب التي أسندت إلى حائط فلا انتفع بها الحائط في البناية، ولا انتفع بها السقف في الغطاء ونحو ذلك، بل تبقى هكذا تنظر إليها جميلة متينة قوية تنتفع بها، لا يمكن لك أن تنتفع بها. فوصف الله عز وجل بهذا الوصف، يقول الله عز وجل ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم قال سبحانه: وإذا رأيتهم، أي ببصرك، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كما أن هذه الخشب تعجبك إذا كانت متكئة على هذا الجدار. وإن يقولوا تسمع لقولهم، لما عندهم من حسن بيان وطلاقة لسان، كأنهم خشب مسندة. هؤلاء المنافقون كالخشب في عدم النفع، في قوة البنية وقوة الجمال لكن في عدم النفع، كهذه الخشب المسندة، يعني لا هي في السقف ولا هي في بناية الجدار. ثم قال الله عز وجل في بيان أو تأكيدا لهذا الأمر أو إظهارا لبعضها عدم النفع، يقول يحسبون كل صيحة عليهم. هؤلاء المنافقون يحسبون كل صيحة عليهم، كل صيحة عليهم. هو منافق يظهر الكفر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. كلما صاح صائح، كلما صاح إنسان يبحث عن دابته أو يبحث عن شيء ما، يظنون أن الله قد كشفهم وبين عوارهم وهتك أستارهم، فقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في المسلمين، فيظنون أنهم مقصودون بهذا الصياح، بهذا الصياح وهذا النداء. يحسبون كل صيحة عليهم خوفا من كشف أمرهم، خوفا من فضح أستارهم وهتكها، كلما صاح صائح يظنون هذا. قال المفسرون في تركيب هذه الآية يحسبون أهل كل صيحة عليهم هم العدو، يعني هؤلاء المنافقون كلما صاح قوم أن كلما صاح قوم يحسبون أن هذا الذي يصيح هو عدوه، وهذا المعنى فيه بعد. والمعنى الآخر أن هناك فصل بين الجملتين، يحسبون كل صيحة عليهم، فعليهم هي المتعلقة بالمفعول الثاني، هي المتعلقة بيحسبون، ثم يستأنف الكلام فيقول هم العدو فاحذرهم، وهذا المعنى أظهر والله أعلى وأعلم. يحسبون كل صيحة عليهم أي من شدة فزعهم وخوفهم، كلما نادى مناد يظنون أنهم مقصودون بكشف أمرهم أو أنهم كشفوا وهتكت أستارهم، أو يحسبون كل صيحة عليهم لخوفهم وجبنهم، فمع كبر أجسامهم وقوة أبدانهم فهم أجبن الناس وأخوف الناس، ولهذا كانوا يفرون من الجهاد، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فمن تخلف ما عدا الصحابة الثلاثة؟ تخلف المنافقون. يأتيه أحدهم ويقول له لا تفتني ببنات الأصفر، أنا رجل ضعيف وإذا رأيت نساء النصارى لا أملك نفسي وأضعف، فربما أقع في الفاحشة، فلا تأخذني يا رسول الله، ويتركه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرج معه. ويأتي الآخر أن ليس عندي من يبقى في البيت وبيوتنا عورة تقع في خارج المدينة أو نحو هذا، يمكن أن يقع عليها فلان أو فلان، فلا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إن بيوتنا عورة، فهم أجبن الناس خوفا من الموت، ولهذا لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات، ومن وجد عذرا تمسك به وبقي مع المتخلفين والمخلفين. يحسبون كل صيحة عليهم. ثم قال عز وجل هم العدو. هم العدو من معاني اللغة العربية أن المبتدأ إذا كان معرفة والخبر معرفة فهنا يكون عندنا حصر، فالمبتدأ محصور في الخبر، كما قال سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال تحريمها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني أن الصلاة لا تحرم إلا بالتكبير، فحصر التحريم في التكبير. فلو أنت لو قمت في الصلاة وقلت الله عظيم لم تحرم بالصلاة، ما دخلت في الصلاة، ولو قلت الله قوي تقول الله قوي دخلت في الصلاة، ما دخلت في الصلاة، خلافا لأبي حنيفة. فلو أردت أن تخرج من الصلاة فخرجت دون أن تسلم، في الأصل لم تخرج من الصلاة، وهذا قول الجمهور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر التحليل وهو الخروج من الصلاة في السلام، قال وتحليلها، تحليلها أي تحليل الصلاة أو معرفة مبتدأ، التسليم خبر، فحصر التحليل في التسليم وحصر التحريم في التكبير، فيلزم أن لا تدخل إلى الصلاة إلا بالتكبير وأن لا تخرج منها إلا بالتسليم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هم، هذا مبتدأ، العدو خبر، كلاهما معرفة، فلزم أن يحصر المبتدأ في الخبر، فكأن الله عز وجل حصر العداوة في المنافقين، فكأن المعنى لا يوجد عدو إلا المنافق. طبعا هذا القصر ليس حقيقي وإنما إضافي، والمعنى أن الأعداء كثر لكن من هو أشد عداوة؟ المنافق. هذا المعنى لبيان كمال العداوة من المنافق، هم العدو، وكأنه لا يوجد عدو إلا هؤلاء المنافقون. ولهذا قال عز وجل فاحذرهم، الأعداء كثر، اليهود أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنصارى أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل بيّن له أن أشد الناس عداوة لك هو من؟ هم هؤلاء الأعداء، هم هؤلاء المنافقون، فاحذرهم. لماذا؟ لأنهم بينه وبين المسلمين، ينطقون لغته ويلبسون لباسه ويقومون معه في المسجد إلى غير ذلك من الأمور، فهم لا يظهرون، مع أن الله عز وجل كما قال بعض المفسرين هذا الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل بأسماء المنافقين، وإنما لغير معين، لغير معين، يعني لكل من يصلح له هذا الخطاب. هم أي المنافقون العدو، أي هم الأكمل في العداوة والأكثر عداوة والأكبر عداوة، فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. فاحذرهم أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون حذرا من هؤلاء المنافقين، فلا يأمن لهم. طبعا المنافق لا يمكن أن يصرح بهذا الأمر، يعني تظهر منه علامات، أما أن تعين المنافق هكذا فهذا نكله إلى الله عز وجل. نعامل الناس بماذا؟ بظواهرهم، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، لكن هذا المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، فليس هذا معنى أنه يأمن هذا الجانب، بل يحذر ويكون على حذر. ولهذا أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذرهم، قاتلهم الله، هذا دعاء عليهم، دعاء عليهم. وقاتل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قاتل في القرآن أو قتل بمعنى لعن وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، قاتلهم الله أي أبعدهم الله عز وجل عن رحمته، ومن أبعد عن رحمة الله فهو الطريد، قاتلهم الله، وكأن الله عز وجل أحلهم محل من يقاتل مقاتلا قاهرا، يعني لا يغلب، قاتلهم الله أي أن هؤلاء في محل من يقاتل من لا يغلب، أن يؤفكون، أن بمعنى كيف، فهي في موضع حال، أن يؤفكون أي كيف يؤفكون، واليؤفكون مأخوذة من الأفك بفتح الهمزة والفاء، وهو ماذا؟ الانصراف عن الشيء، الانصراف عن الشيء مأخوذ من الأفك، أن يؤفكون أي أن يصرفون عن هذا الإيمان. وقال بعضهم كيف يؤفكون أي كيف، عفوا، أن يكذبون أي أن يكذبون. قال قتادة أن يؤفكون أي أن يكذبون، وقال الحسن أن يصرفون عن الرشد والرشد، وقال ابن عباس أن يؤفكون هي كلمة ذم وتوبيخ، كلمة ذم وتوبيخ لهؤلاء المنافقون، لهؤلاء المنافقين. إذن ذلك بأنهم آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا ما في هذه الليلة من بيان لآيات هذه السورة العظيمة، وهي سورة المنافقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا صفاتهم، وأن يرزقنا صفات المؤمنين الصادقين، وأن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، نتدارس كتابه ونتباحث سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله الموفق لكل خير، وعليه التكلان، والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله. بعد الأذان